الحيض في اللغة هو السيلان، والعرب تقول حاض الوادي إذا سل، وفي الشرع هو دم أسود يخرج من قاعر رحم المرأة.